الرسالة الأولى في البرنامج وصلت من الأخ المستمع حسن الخياط، مصري من أسوان ومقيم بالمملكة بجدة. الأخ حسن يقول في رسالته: أولا، تختلف علي الأذكار بمعنى الذكر، يعني وجود حلقة من الناس واقفون وعلى أنغام الموسيقى والدف يذكرون الله، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الأذكار التي تنفع الذاكرين متبع بها هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهذه الأذكار التي يصحبها دف ونغم وأصوات مطربة ليست من هدي السلف، وإنما هي من طرائق الصوفية. وهذا التصوف الذي دخل البلاد الإسلامية وصارت له أصوله ومقاييسه لم يبنى في الحقيقة على أصول شرعية، ولم يقس على طرق المقاييس الثابتة الصالحة. والإنسان عليه أن يذكر الله جل وعلا ويستغفر الله سبحانه ويحرص على قراءة الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أرشد هذا السائل لمن يسمع إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أذكارا كثيرة فهذبها، نقلها أصحابه لنا وبلغونا إياها، وصنف العلماء فيها المصنفة. ومن أجمل كتب الأذكار كتاب الإمام النووي، الأذكار النووية، وفيه أحاديث كثيرة، وغالب ما فيه إما صحيح وإما حسن، وعليه تخريج لبعض الفضلاء، كما أن كتابا صغيرا اسمه عدة الحسن الحصين تولى الشوكاني المعروف الحافظ شرحه بكتاب سماه صحة الذاكرين، وهو كتاب ثمين، فيحسن بالمسلم أن يقتصر في أذكاره على ما جاء عن الله جل وعلا في كتابه وما جاء عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وفي ذلك الخير والفلاح. أما هذه الطرائق التي ابتدعها الناس في أذكارهم والدعوات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فأي لفظ قيل إنه جامع لشيء من الذكر فإن في مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع منه وأتم وأفضل. فهذه الطرق الصوفية ينبغي للمسلم أن يتجنبها، فلو كانت طوقا خيرة لدعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفد إليها والله. السؤال الثاني في رسالة الأخ حسن الخياط من جدة يقول فيه: شيوخ أحد الطوائف أو الطرق أثناء الذكر يتحدث بكلام ليس هو بالمفهوم، ويقولون عن هذا الكلام، أي الجماعة الموجودون في المسجد، بأنه عن رسول الله، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. إن كان المقصود أنه يدعي أنه يخاطب رسول الله فهذا منكر وإكرام في حق دين الإسلام وفي حق رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والتسليم. وإن كانوا يزعمون أنه يتكلم بكلمات من أحاديث الرسول وهو عن رسول لكنه لا يبينها ولا يكفرها، فقد أساء في نقل السنة وأخطأ في نقل كلام رسول الله. فإن الشأن في نقل كلام رسول الله أن يبين للناس، فرسول الله أصدق الناس وأصدقهم لهجة وأتقاهم لله وأبرهم قلبا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا شك أن هذا التصرف، وإنما قلت ما قلت لإضافة أن الأمر هذا غير صحيح. فإن كان يدعي أنه يتلقى عن رسول الله فهذا إجرام وباطل، وهو من الغش وخداع الناس والتلبيس عليهم وظلمهم. وإن كان يدعي أنه يقرأ أحاديث رسول الله فأحاديث رسول الله لا تقرأ باستخفاء وزمزمة، وإنما تقرأ ببيان ووضوح لينتفع سامعوها بما يسمعون. فلا يصح الاستبتلاء بمثل هذا الرجل الذي يدعي أمثال هذه الدعوة، والله أعلم. الأخ المستمع حسن الخياط يقول في سؤاله الثالث: نفس الشيخ أي شيخ الطريقة يعلم إذا كان أحد من الناس جنب يعني حدث، قال هذا حقيقي أنه يعلم الجنب من الطاهر، أفيدونا أفادكم الله. أما إذا كان هذا المجنب لم يستنج يتوضأ وقد رزق هذا الشيخ حاسة شم جيف جدا فيشم أثر الجنابة عليه فهذا ممكن. وأما إن كان يدعي العلم الخفية فهذا من ادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب إنما يدعيها الطواغيت، فإن من يدعي علم الغيب طاغوت من الطواغيت. ولكن إن كان صادقا ويقع منه شيء من ذلك فيقول هذا جنب ويقول صادقا فيما قال، فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون شم رائحة الجنابة فيه، ومعلوم أن المجنب تكون له رائحة من مائه أو من ملاقاته لامرأته ورائحتها، فقد يشم في عرقه رائحة الأنوثة فيعلم أنه جامع، أو يشم رائحة الماء الذي يخرج من الرجل فيعلم أنه جنب. قد يكون ذلك وإن كان مستبعدا، أو يقول أخبره رأيه من الجن، فهذا لا يحصل إلا بالإشراف بالله، لأن الجن إنما يخدمون الإنس في أشياء يدعونها من الغيب ليستمتع بعضهم ببعض في الشرك بالله يشركون بهم. وعلى كل الأمور فأمثال هذه الدعوة دعوة باطلة، يجب على المسلم أن يبتعد عما يدعيها وأن يتوجه إلى الله جل وعلا ويسأله الهداية، ويبتعد عن أمثال هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع في رسالة الأخ حسن الخياط لمدينة جدة يقول فيه: عندنا شيخ في البلد يمدح رسول الله ويقول قصائد ابن الفارق ولكن على أنغام الموسيقى والدف، هل هذا الشيخ يعمل هذا العمل صحيح أم خطأ؟ أفيدونا أفادكم الله. عبادة الله جل وعلا وذكره ليست بالأنغام المطربة والآلات الرنانة. أما قصائد ابن الفارض فإن ابن الفارض من أصحاب القصائد التي تتغنى بوحدة الوجود، وهو من الذين يتجهون هذا الاتجاه وهذا المنحى، فليست قصائده وإن كانت مدحا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أغنى رسوله عن مدح اللادحين. لكن التغني والتقريب بها أمثال هذه القصائد ودعوى أن ذلك ذكر، هذا باطل ومنكر. فالله جل وعلا جعل الذكر من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فبذكر الله تطمئن القلوب. والذي دلنا صلى الله عليه وسلم على الأذكار من تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل وثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، لا بالطرب والآلات المطربة، فهذا من العمل الباطل وهو من له الحديث من الغل عن سبيل الله. السؤال الخامس والأخير في رسالة الأخ حسن يقول فيه: هل يجوز الوضوء في الحمام؟ وإذا كان جائز هل يسمي ويتشهد أثناء الوضوء؟ أفيدونا أفادكم الله. الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء كما هي الذي فيه محل الماء، كما هي الحال الغمات الحديثة في محلات قضاء الحاجة، يحصل به إذا أراد أن يدخل إلى مكان الوضوء أن يقول يسمي الله جل وعلا، وأن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث كما جاء في الحديث في قول ذلك قبل قضاء الحاجة. فإذا كان في محل قضاء الحاجة فيحصل أن يتجنب ذكر الله جل وعلا بصوت. والتشهد أثناء الوضوء ليس شرطا لصحة الوضوء، فإن واجب الوضوء على قول من يقول بوجوده إلا ما هو مع الذكر، وألا يكون في محل منزه ذكر الله عن غيره فيه كمحلات قضاء الحاجة. فإذا أراد أن يدخل الحمام يسمي الله جل وعلا ويستعيذ به من الحدث والخبائث. فإذا دخل في قضاء الحاجة واستنجى وتوضأ بعد استنجائه في محل قضاء حاجته فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله ووضوءه صحيح إن الله. وهذه رسالة من الأخ المستمع ميم ميم عين مصري مقيم بالمملكة. يقول في رسالته: هل حكم الاستماع في نهار رمضان قضاء أم كفارة؟ وإذا كانت الكفارة فهل يجوز للمسلم الذي لا يستطيع صوم 60 يوما أن يعطي ما قيمته طعاما للمساكين؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن يتاح اليد محرم جل عليه قول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على حافظين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فجعل الله جل وعلا من قضى شهوته في غير ما ذكر من المعتدين. فالاستمناء باليد عدوان وجرم وفاحشة وهو يفسد الصوم، والإنسان يجب عليه أن يتجنب ما يؤثر على صومه، ولكن إذا فعل ذلك فعليه القضاء. إذا فعل ذلك استمنى أفسد صومه فإن عليه أن يقضي الصوم وأن يصوم يوما، وليس عليه كفارة، إنما الكفارة في الجماع الحقيقي من جماع لرفع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة بعثت بها امرأة من المنطقة الشرقية، تقول في رسالتها: عندي والد كبير في السن وأعتني به، وأنا التي أنزع ثيابه عند الاغتسال، فهل علي حرج في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. جزاك الله خيرا وأحسن إليك كما تحسنين إلى والدك ورزقت الجرة والسعادة، لا حرج عليك في ذلك، وإنما عليك ألا تنظر إلى عورة والدك، فيزعف لثيابه وتمكينه من الاغتسال لعدم قدرته على ذلك مع البر والإحسان إلى الوالد، وقد أوصى الله بالوالدين إحسانا، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. الله. السؤال الثاني في رسالتها تقول: هل علينا حرج في قتل الحشرات التي في المنزل مثل النمل والذباب؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت في النمل مؤوية في البيت فلا حرج في قتلها، لكن لا يقتل ذلك بالنار، فإنه لا يحل أن يقتل في النار أحد. وأما الذباب فهو مؤلم بالطبع، فقتله جائز، بل ينبغي للإنسان أن يستيقي عن الذباب بقتله. والله. السؤال الأخير في رسالتها تقول فيه: لا صار عندنا أقارب ولنا حق عليهم ولهم علينا حق، ويدخل عليهم مال عندنا خبر أنه حرام، وهم يعطوننا هدايا من مالهم ونحن كذلك، وإذا لم نقبل منهم يزعلون علينا، هل علينا حرج في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. أما إذا كان المال الذي يدخل عليهم كله محرم فلا أرى لكم قبول هداياهم، فإن كان يدخل عليهم حرام وحلال فأرجو أن لا حرج، لأن ما يدخل لما يعطونكم إن شاء الله لعله أن يكون من الحلال. إذا استطعتم أن تنصحوهم وترشدوهم وتنبهوهم عن استعمال الحرام فهذا أكمل وأبر وأوفى. والله. وهذه رسالة من المستمع عمر المكاشي الكباشي، سوداني الجنسية ومقيم بالمملكة ويعمل في مدينة أبها. يقول: كنت ذات يوم ذهبت إلى المسجد لصلاة المغرب، وكانت الأمطار شديدة، وبعد أن صلينا المغرب مباشرة قام الإمام وأقام الصلاة، قلنا له: ماذا تريد أن تصلي؟ قال: العشاء. قلنا له نحن صلينا الآن المغرب فكيف نصلي العشاء؟ قال لابد، وأنا قد شكيت في الصلاة بعد ذلك، أرجو توضيح ذلك، وهل نقضي الصلاة مرة أخرى؟ أفيدونا أفادكم الله. إن كنت عندما أقام الصلاة لم تنهها إشاء، وإنما صليت معهم اقتداء بدينية أنها العشاء، فإن عليك القضاء. فإن كنت نويت العشاء كما نووا الإمام وبدأت الصلاة معهم قاصدا صلاة العشاء، وإنما شككت بعد أدائها، فالشك بعد أداء العبادة لا يعود عليها بالإبطال، وإنما الذي يؤثر ما يوجد الشك وأنت في الصلاة. أما إذا كان الشك إنما وقع بعد الصلاة وحصل لك شك فيها هل تصح أو لا تصح فلا إعادة عليك. أما الصلاة في حال المطر والوصل فجمعها صحيح، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الجمع، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في المطر، فوجود المطر والوصل أو ضرب شديد لا يستطيع المرء تحمله بالذهاب إلى المسجد، أو وجود الناقل صلفة في يوم من الأيام يشق على الناس أن يترددوا إلى المسجد، يجوز لهم في هذه الحال أن يجمعوا الظهر والعصر ثم يجمعوا المغرب والعشاء. فإن استطاعوا أن يؤدوا الصلاة بدون تعب بلا جمع فالصلاة في وقتها أفضل، لكن يباح الجمع عند الاضطرار إليه والله أعلم. وهذه رسالة من المستمع خليل محمود محمد من مصر ومقيم بالرياض بساجر. سؤال يقول فيه: كنت أريد الاجتماع مع زوجتي ذات ليلة ولكنها لم توافق، توقعت عليها يمين جامتي محرمة علي مثل أختي وأمي لمدة 3 أيام، وفي اليوم الثالث اجتمعت معها، فهل علي ذنب في ذلك؟ وإذا كان علي ذنب فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. إن كنت جامعتها قبل انتهاء 3 أيام فهذا عذار وإثم، فعليك الكفارة، لأن الظاهر من تصرفك أنك ظاهرت منها هذه الأيام 3، فلا يحل لك جماعها حتى تنتهي الأيام 3، فعليك الكفارة إطعام شهرين، فإن لم تستطع إطعام 60 مسكينا، فبادر في القضاء في بذل الكفارة، ونسأل الله أن يعفو عن الجميع والله أعلم. وهذه رسالة من المستمعين مجلي يحيى اليماني ومحمد يحيى اليماني، يقولون: سمعنا عن النبي نوح عليه السلام من أحد المفسدين أن نوح لم يكن اسمه بهذا الاسم إلا بعد أن تبسم ضاحكا على كلب أعور العين، وقد أنطق الله الكلب وقال الكلب لنوح: هل أنت تضحك على النقاش أم على المنقوش؟ فجلس نوح يبكي 40 عاما حتى سمي بنوح، هل هذا صحيح؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا سمى نوحا في القرآن الكريم بهذا الاسم نوح، وهذه العلوم عن المتقدمين لا نعلمها إلا عن طريق الشارع، عن طريق الله جل وعلا وعن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ثابت أنه قال هذه المقالة. وهذا النقل من الألفاظ الإسرائيلية التي لا يصح الاستناد إليها، فما دام أن الله جل وعلا ذكر نوحا في القرآن الكريم وسماه بهذا الاسم فهذا هو الاسم الحقيقي الثابت بالنص الذي لا يحتمل شكا ولا لبسا، وهذه الدعوة لا يصح الاستناد إليها. ثم الرسول أجل من أن يستهزئ بمخلوق، لأن علمه أكمل من أن يحمله على أن يستهزئ ويضحك على كلب لأنه أعور. فهذه مقالة لا قيمة لها، وهذا النقل ليس له سند ثابت والله أعلم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد المحسن أحمد بعوضة من مدينة جدة، يقول فيها: أنا مدير أحد المحلات التجارية في مدينة جدة، وبعض الزبائن الذين هم منبوذين مستروات لبعض الشركات اشتروا منا بعض القطع ويقولون لنا زود العرض في الفاتورة، فهل في هذا العمل شيء من الحرام؟ أرجو أن تفيدوني بالجواب الصحيح أفادكم الله. لا شك أن هذا فعل محرم، وهو من تأثير الناس أموال الناس بالباطل، فهذا من الغش وشر الناس أو من شر الناس ما ظلم الناس للناس. فالذي يزيد بالسند البضاعة بالثمن ثمنا غير ثمنها ليستفيد منه الخادم والساعي، وفي الحقيقة قد ظلم الناس للناس، وهو آثم ومرتكب محرما، فهذا عمل لا يجوز، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، وهو بعيد عن التعاون على البر والتقوى. فيجب على السائل ومن يماثله أن يتق الله جل وعلا ويبتعد عن أمثال هذه الأعمال القبيحة، فإنها من الإعانة على الباطل والظلم والعدوان. الله أعلم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد المحسن أحمد بعوضة يقول فيه: عندي مبلغ من المال من راتبي الشهري الذي أستلمه مقابل معاشي، وأدخلت هذا المبلغ إلى البنك وزكيت عليه العام الماضي، هل أزكي عليه في هذه السنة؟ لأن المبلغ لم يزد ولم ينقص، أرجو أن تفيدوني بالجواب الصحيح أفادكم الله. إذا ملك المرء نصابا من المال، أي مبلغ يزكى مثله، وعبقه عنده أو وضعه عند أمين بنك أو مصرف أو غير ذلك، فإنه يزكيه كل سنة ولو بقي دهرا طويلا ولو لم يزد أبدا، لأن المال الزكاة متعلقة بعين ذلك المال ولها تعلق بذمة مالك ذلك المال، فلا تكفي زكاة هذا العام عن بذل الزكاة للأعوام المقبلة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة من المستمع الذي رمز إلى اسمه ميم ألف ألف سوداني يعمل بالعراق، يقول في رسالته: إنني صائم، ولكن مسؤولي أي مدير الشركة التي أعمل فيها لا يصوم ولا يصلي، ويأمرني بأن أقدم له الماء والشاي في نهار رمضان وأنفذ أمره، فهل لي صيام؟ أفتوني أفتاكم الله، وهل علي ذنب بهذا العمل؟ جزاكم الله خيرا. أما صيامك فصحيح ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأنت إذا وجدت عملا عند غير ذلك الشخص فينبغي لك أن تتحول منه إلى غيره، لأن العمل عند ذلك وأمثاله وإعانته، لأن إعانته على ارتكاب ما حرم الله من التعاون على الإثم والعدوان، فإذا لم تجد عملا تأكل منه إلا عند ذلك الشخص فأرجو أن لا حرج فعليه وزره، ولكن عليك أن تبغض عمله وتبغضه بفعل هذا العمل، وإنما ترى أنك بقيت عنده تعمل لاضطرارك إلى الكسب الذي لا تجده عند غيره، فإن وجدت عمل عند غيره فلتتحول إليه. والله أعلم.